السلام عليكم. بقول لكم قصة طفلة مؤلمة جدا، لكن قبل لا أذكر القصة أعزي الشعب السعودي بوفاة عبد العزيز الفقم الحارس الشخصي والأمين للملك سلمان الله يحفظه. إذا مات الفقم في ملايين من الفقم اللي يحمون الحرمين الشريفين والمملكة والملك الله يحفظه. قصة اليوم طفلة اسمها جنى مصرية الجنسية دخلوها المستشفى قبل 4 أيام مستشفى شربين المركزي في مصر. شنو قصتها؟ البنت هذه تعرضت لحروق من الدرجة الأولى، والمصيبة وين؟ إن الحروق في الأماكن الحساسة أعضائها التناسلية. هني قامت الدنيا، واتصلوا على أبو جنى. وين كان أبو جنى؟ أمها وأبوها مكفوفين، انفصلوا قبل سنة، وقدرت الأم أنها تأخذ الحضانة وتربي جنى وأختها اللي أكبر منها بسنة سنتين تقريبا. ليش كانت تبي الحضانة؟ علشان تقدر تتحكم بالنفقة وتاكلهم. الجدة الملعونة هذه احتضنت جنى وأختها، لكن المصيبة جنى من اللي حرقها؟ احرقتها جدتها. شلون احرقتها؟ غطى الجدر، تعرفون غطى الحلة هذا الأول جدر، سخنته على النار وحرقت أعضاء التناسلية لجنى. ليش سوت كذي؟ المصيبة أكبر وأكبر. جنى لما دخلت المستشفى مو بس كان فيها حروق في أعضائها التناسلية، لا، جنى اتضح أنها تحتاج إلى عملية بتر ساقها الأيسر. ليش؟ انقلوها مستشفى شربين إلى مستشفى المنصورة الجديد، وهناك فعلا ابتروا قدمها اليسرى، لكن اكتشفوا مصيبة ثالثة، أن جنى تعرضت في أعضائها التناسلية حتى الرحم متمزق، تعرضت للاغتصاب. المصيبة الرابعة أن اللي اغتصبها خالها، الله لا يرحمه. خالها لما اغتصبها، لما كانت عندهم بحضانتهم، اغتصبها خالها وكان يربطها من قدمها، وهي اللي تسببت لها بكسر ومضاعفات أدت إلى الغرغرينة، لذلك المستشفى اضطر أن يقطع رجل جنى. خالها لما اغتصبها كانت جدتها على علم بالموضوع أن ولدها اغتصب حفيدتها، قامش سوت؟ راحت أخذت جنى وسخنت غطاء الجدر أو الحلة وحرقت الأماكن الحساسة علشان تغطي عن الجريمة اللي ارتكبها ولدها، وأنه في محاولة للترقيع الغشاء البكارة يعني. لكن يا الله يا الله، شنو شنو شنو جرم، شنو وحوش. البنت بعد ما تم قطع رجلها اليسرى علشان ينقذون حياتها من الغرغرينة اللي كلت جسمها، اكتشفوا انها فيها فشل كلوي. ليش بعد؟ صار لهم يومين ما وكلوها ولا شربوها. لا اله الا الله محمد رسول الله. توفت جنى امس، وتم دفنها بتشييع كبير من اهالي المنطقة اللي بعدين اكتشفوا القصة. ابوها شنو قصته؟ ليش ما كان يدري؟ شلون وصلت جنى المستشفى؟ جنى بعد ما طاحت عليهم في البيت ودتها جدتها المستشفى، وهني اكتشفوا الواقعة كلها، وراح أبوها للمستشفى، وراح أخذ كذلك أختها الكبيرة، لكن الحمد لله أن أختها سلمت من عملية الاغتصاب ومن عملية العملية الوحشية، لكن كذلك كانت متعرضة للحروق في جميع أجزاء جسمها. طبعا تم إلقاء القبض على خالها الملعون وكذلك جدتها الله لا يسلمها، وتم حجزهم على ذمة التحقيق، والناس الطالب بإعدامهم. وصراحة الإعدام أصلا شوية، وهذا رحمة لهم إذا تم إعدامهم، هذا المفروض ما يعدمونهم، هذا المفروض يعني كل يوم والثاني يأخذون قطعة من جسمهم، يعني ما يخلونهم يموتون، لا حرام أصلا يموتون. المهم مالكم بالطويلة يا جماعة، انتبهوا على عيالكم، العيال والأطفال هذه ذمة وأمانة، ذمة وأمانة. الله يسترنا بسترة، وإحنا نطالب كذلك ونضم صوتنا للهاشتاغ اللي يطالب بإعدام جدة جنة وكذلك خالها الملعون. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.